إذا سافرت إلى أحد البلاد المسلمة لراجع معلوم من دراسة وغيرها، فإذا لست في أي مكان تأتيني المرأة تعرض نفسها أعلم فتتعرى أمامي وتكتمني، وذلك لأنها تعلم أن هذه الدولة لا تقيم الحدود كما هو موكبي وأمس. ثم عمله رأي بالسؤال الله وخاف عمله رأي من أرض الله يجب الأمر بالسؤال الله ولا يجب ذلك على الوحال لأن الخبر عليه في الدين في الدين والأعمال جميعا يجب على المؤمن أن يحضر على السؤال الخارج ورغم التعلم يتعلم بيه هذا ليه من أجل أن يكون يسوق من المشاهدين فيها كفر عظيم جل وعلا